بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بعد أن عرفنا ما هو الصراط، يعرفنا ربنا تعالى بأهل هذا الصراط، وهذا من تمام الفضل، فإن العبد إذا عرف الطريق سار عليه، لكن قد يصيبه شيء من الكلل أو التعب أو الملل، فإذا عرف أهل الطريق وعرف فضلهم استأنس بهم وفرح وسار على طريق المحبين، والنفوس مجبولة على حب التأسي بالغير، ونحن نجد 70% من الناس يتأثرون بغيرهم. وحينما نقرأ عن الإمام مالك ونقرأ عن الإمام أبي حنيفة، نجد المقولة التي تقول: سير القوم أحب إلينا من كثير من الفقه. فالإنسان يتأسى بسير القوم. أنعمت من الإنعام، وهي إيصال النعمة للغير، والنعم كثيرة، لكن الهداية أعظم النعم، لأن كل النعم متوقفة عليها. ولزوم الصراط المستقيم هو الإنعام المطلق الكامل من كل وجه، لأنه يقود إلى نعمة الفوز في الدنيا والآخرة. قال الزمخشري علينا وعليه رحمة الله: وأطلق الإنعام ليشمل كل إنعام، لأن من أنعم عليه بنعمة الإسلام لم تبق نعمة إلا أصابته واشتملت عليه. إذن نعمة الهداية أيها الإخوة أعظم النعم. وفي التفصيل بعد الإجمال فائدة، وهي أن النفس إذا جاء المجمل تترقب وتتشوف للتفصيل والبيان، فإذا جاء التفصيل ورد على نفس مستعدة لقبوله متشوقة إليه. وقد جاء تفسير قوله: الذين أنعمت عليهم، في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي ذلك إشارة وبشارة لعبده المؤمن، فيعلم بأنه ليس وحده، وإن كان غريبا في زمن من الأزمان أو مكان من الأماكن، فليعلم بأن طريقه مليء بالصالحين، وأن هناك من قد سبقه إلى جنات النعيم، فتطمئن نفسه وينشرح صدره ويأنس بذلك. ومن الحكمة أن ربنا تعالى علق أمر الهداية إلى الصراط المستقيم بفضله ونعمته، فقال: أنعمت عليهم، أي لولا نعمة الله عليهم لما سلكوا الصراط المستقيم. وبهذا نحتاج إلى البيان لأمور عدة، وهي: أولا المنعم، وذلك حتى نشكره ونتقرب إليه ونحبه ونعظمه ونحسن له العبادة ولا ننسى فضله طرفة عين، ونتذكر هذا الفضل وتلك النعمة في كل ركعة من صلاتنا، إذ لولا فضل الله علينا لما كنا من المهتدين. قال تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقد صح في حديث البراء بن عازب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. إذن أول شيء نحتاجه المنعم، أي معرفة المنعم. ثانيا النعمة، وكلنا يعرف المنعم لكن يحتاج الإنسان أن يستذكر النعم. وربنا قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. ثانيا النعمة، وذلك حتى نحافظ عليها ونعرف قدرها ولا نفرط فيها. ونعم الله على العباد أكثر من أن تعد. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لكن تبقى نعمة الإيمان وهي أعظم نعمة. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فلله الحمد والمنة وله الفضل والثناء العظيم. ثالثا المنعم عليهم حتى نقتفي آثارهم ونسير على سبيلهم عسى أن نكون منهم. وقد ذكر الله تعالى هؤلاء المنعم عليهم فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن أعظم النعم وأعظم الفضل هو نعمة الهداية. قال ذلك الفضل من الله، وفيه تذكير على أن الله هو الذي تفضل عليهم بهذه المنازل لا أعمالهم، وليس عليهم غير اتباع ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه وحسن التوكل على الله. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. رابعا الناكبون عن الصراط. كما عرفنا أهل الصراط الذين أنعم الله عليهم ينبغي علينا أن نعرف الناكبين، ينبغي أن نعرف الناكبين عن الصراط للحذر من طرقهم التي سلكوها فانحرفوا عن صراط الله القويم. قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال الله تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي عن الإسلام وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق من الباطل، ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب. إنها كانت من قوم كافرين فاستمرت على دينهم، وانفراد الواحد عن أهل الدين والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من ضلالهم وخطائهم من أندر ما يكون، فلهذا لا يستغرب بقاؤها على الكفر. وقد جاء في هذا المعنى عن حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قد بينا قريبا في أن طريق الهداية لابد لسلوكه من أمرين وهما العلم والعمل، يعني العلم والعمل بالعلم. وعلى هذا الأساس فإن من شذ عن الصراط قسمان، فالقسم الأول المغضوب عليهم وهم من غضب الله تعالى عليهم لكفرهم وإفسادهم في الأرض مثل اليهود، وبدأ بهم لأنهم علموا ولم يعملوا بما علموا من الحق، فكان علمهم الذي علموه سببا في خذلانهم وزيغهم عن الحق. فمثل هؤلاء اليهود الذين علموا الحق وكفروه، قال الله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والقسم الثاني الضالون، من أخطأوا طريق الحق فعبدوا الله بما لم يشرع. ومن أمثل من كانت هذه صفتهم النصارى، وقد وصفهم القرآن بالضلال كما قال تعالى: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. والعجب من هؤلاء ومن على شاكلتهم أنهم يتعالون على الناس ويستكبرون، لأنهم أوتوا نصيبا من العلم ولم ينتبهوا على أنفسهم إلا بعد فوات الأوان، لكي يعلموا أن سبب خسرانهم هو علمهم الذي لم يعملوا به ولم يؤدوا حقه. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذا حري بالمؤمن الذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يسعى ويبذل الجهد ليتعلم ما أمر الله تعالى به، وأن لا يقف على هذا القدر فحسب، بل عليه أن يحرص على تطبيق كل علم تعلمه، وأن لا يفرط بشيء من ذلك ولو مثقال ذرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.